تفسير الآية 113 من سورة الأنعام، يقول تعالى: ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. أي وهذا بيان لحكمة أخرى من حكم الله تعالى في وجود أعداء لكل نبي وللإسلام والمسلمين، أي يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، أي لكي يغروا، أي يخدعوا به أنفسهم وغيرهم ويبعدوهم عن الحق إلى الباطل، أي عن الإسلام إلى غيره مما يخالفه من أنظمة متعسة لهم في دنياهم وأخراهم. ولكي تصغى، أي تميل إلى هذا الكلام، إلى هذا الكلام المزخرف المزين المزين الخادع، قلوب أي عقول ومشاعر الذين لا يصدقون بوجود الآخرة، حيث الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، لأن الذي لا يؤمن بها يفعل الشرور والمفاسد والأضرار حيث لا حساب من وجهة نظرهم، وبالتالي يميلون إلى هذا الشر وفعله. بينما من يتذكر الآخرة فإنه يكون دائم الحرص على الاستعداد لها بفعل كل خير وترك كل شر من خلال تمسكه وعمله بأخلاق إسلامه. فاستفيدوا من هذه الحكمة أيها المسلمون بأن تنتبهوا لذلك تماما، ولا تنخدعوا بالشر مثلهم، وتذكروا الآخرة دائما لتمنعكم من الوقوع فيه، ولو فرض ووقعتم فأسرعوا بالتوبة منه. وكذلك استفيدوا بأن تتجمعوا على الخير وتتعاونوا عليه كما يتجمعون ويتعاونون هم على الشر، لتسعدوا في دنياكم وأخراكم ولا تتعسوا فيهما كتعاستهم. فأهل الشر يزين ويخدع بعضهم بعضا بما هم فيه من شر سرا وجهرا، تخطيطا وقولا وفعلا، فيخدعون أنفسهم ويفسدونها. وتصغى أي تميل إليهم نفوس أهل الشر مثلهم، الذين يعطلون عقولهم ويسيئون استخدامها وينسون الآخرة والتجهيز لها بعمل الخير، أو لا يؤمنون بها أصلا. وما كل ذلك إلا لأنهم قد عطلوا عقولهم ولم يستجيبوا لنداء الفطرة بداخلها والتي هي مسلمة أصلا، وذلك بسبب الأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. قوله تعالى: وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون، أي وهذا بيان للتدرج في السوء لتحذروه أيها المسلمون، أي ولكي يتقلبوا، أي ولكي يتقبلوا هذا الشر، ولكي يكتسبوا ويفعلوا ما هم مكتسبون وفاعلون من شرور. والمقصود أنه يحدث أولا الإيحاء بالشر بزخرف القول والخداع به، ثم الميل له، ثم الرضا به وتقبله، ثم بسبب ذلك وبسبب عدم الإيمان بالآخرة ونسيانها يقترفوا ما هم مقترفون. إن الله تعالى سيحاسبهم على كل ذلك إن لم يتوبوا بما يناسب من عقاب في دنياهم ثم أخراهم.